لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب التوبة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. ووقفنا في هذا الباب عند قول كعب بن مالك رحمه الله تعالى، وهو يحكي قصة توبته وكيف كان قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دار من الأحداث في ذلك. فوقفنا بالحديث عند قول كعب رضي الله عنه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. هذا الموضع هو الذي وقفنا عليه في المرة الأخيرة. سبق يعني أن نبهنا في المرتين السابقتين في شرح هذا الحديث الطويل أن هذا الشرح الذي نحن بصدده هو شرح مجمل نقف فيه على الفوائد التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه أو على شرحه لمسلم. وكنا أيضا أشرنا إلى أنه يعني قد كتبت يعني 8 مقالات هي عبارة عن مواعظ أو خطب مقترحة لهذا الحديث، يعني قسمته 8 يعني خطب، وهذه الخطب موجودة كخطب صوتية وخطب كذلك مكتوبة مقترحة موجودة على موقع أنا السلفي، وهي فيها في الحقيقة فوائد كثيرة جدا أسهبت والحمد لله فيها وجمعت فيها فوائد كثيرة جدا حول هذا الحديث. لكن الشرح هنا كما نكرر فيه إجمال يعني تناسب ذلك مع يعني الكتاب. فوقفنا بالكلام عند قول ما كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. من بين من تخلف عنه يشير إلى أن هناك من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر المسلمين بهجرهم، وهؤلاء هم المنافقون. هؤلاء هم المنافقون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما وأنه يعلم أمرهم ويعلم خبرهم والعياذ بالله. أما هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم هو يعلم أنهم من الصادقين الصالحين، ولذلك أرجع أمرهم وأخرهم إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى فيهم ما يقضي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في فوائد يعني الحديث، يقول: وفيه استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا. يعني مما يؤخذ من هذه القطعة استحباب هجران أهل البدع، والزجر بالهجر هذا له فقه واسع وكبير وفيه تفصيل طويل، وقد فصلت والحمد لله شيئا من ذلك في المقالات بل هناك مقالة منفردة اسمها مشروعية الزجر بالهجر، لكن في الجملة يزجر بالهجر لأجل يعني رد العاصي ورد يعني المجترئ ونحو ذلك، فيزجر بالهجر لا سيما إن كان هذا الهجر يؤدي إلى مصلحة، وأما إن كان الهجر يؤدي إلى مفسدة أكبر فيترك. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، مع المنافقين، فإن المنافقين لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر المسلمين بهجرهم لما يترتب على ذلك من المفاسد الكبيرة، إذ فيهم كبر وفيهم والعياذ بالله إفساد، ولن ينزجروا والعياذ بالله، لأن الله قال له في حقهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم والعياذ بالله. يقول كعب رضي الله عنه: فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومعنى إيماني يعني نشير إليه أيضا هنا، وهو أن كعبا رضي الله عنه يقول حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، يعني صرت كأني لست من هذه الأرض، كأني لست من هذه الأرض، تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. مع أنه أنصاري ولد في المدينة، ومع ذلك يشعر بهذا الشعور، وهذا شأن المؤمن، فإن الذنب يعظم في نفسه وتضيق نفسه ويضيق صدره من يعني هذا الذنب، أو هو يكون في حال ضيق شديد جدا بسبب هذا الذنب، كما كان حال هؤلاء الثلاثة. أن وصل بهم الأرض، أن شعروا كأن هذه الأرض ليست هي الأرض التي يعرفونها، الأرض غاضبة من فعلهم، من كبيرتهم، وهي التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى أن الأرض تستشعر الذنوب، والصحابة يستشعرون ذلك، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة، يعني من شاء يرجع للمقالات في ذلك. قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة، يعني الناس قد هجروهم 50 ليلة. ولذلك الواحد يحاول كده يعني يتخيل هذا المشهد وهذا الحال، 50 ليلة لا أحد يكلمهم، لا أحد يسلم عليهم، لا أحد يرد عليهم السلام. سبحان الله، هذا شيء شديد جدا على النفس، ولكن هذا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع العاصي فيه لا يجد له مكانا، بل لابد أن يتراجع ويرجع. لماذا؟ لأن الناس جميعا يتعاونون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. فأما صاحباي يقصد مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، قال فاستكانا وقعدا في بيوتهما، أصابهما يعني بسبب هذه المسألة ضعف شديد وألم شديد، فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على ذلك ويقول فيه استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية، فيه استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية، يعني استحباب أن الإنسان يبكي على نفسه إذا وقعت منه المعصية. وهو هنا تكون بإذن الله التوبة، لأن الندم إذا حصل كانت معه التوبة بإذن الله تعالى. قال وأما أنا، يعني كعب يذكر يعني يقصد نفسه، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة. كنت أشب القوم يعني أصغر القوم، وأجلدهم يعني أقواهم من جهة القوة البدنية ونحو ذلك. فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق، يعني يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الأسواق. أما صاحباه فكان رضوان الله عليهما من الضعف بمكان، وأثر ذلك عليهما، ومن الحزن كان قد استكان في بيوتهما، يصليان في بيوتهما ومرضا ويبكيان، نسأل الله العفو والعافية. قال: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يقول: فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من الصلاة، كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بعد الصلاة يعني وقتا، يسمع من أصحابه، يسأله بعض أصحابه، ويتفقد أصحابه نحو ذلك، فكان من عادته أنه يجلس بعد الصلاة في المسجد. قال: فأقول في نفسي، كان يلقي عليه السلام، فأقول: فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بين أصحابه، يوم كعب بن مالك يجي كده يعدي عليهم وهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: السلام عليك يا رسول الله. يقول: فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ إنه هل سلم، هل رد ولا ما ردش؟ وهذا الشك من كعب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع أحد قبله، ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم حد يلقى عليه السلام يردش عليه يعني على هذا النحو، يعني من الهجر ونحو ذلك. فيقول: لا أدري، لأنه مش عادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يكون زعلان من حد يرد عليه السلام. نعم. قال: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، أو ما صلي كده السنة وصلي قريب منه بحيث أن أبقى يعني على مرمى نظره أو نحو ذلك. قال: وأسارقه النظر. أسارقه النظر يعني أتلفت وأنا أصلي أثناء صلاتي إليه صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، يعني لو لقاني أنا مقبل على الصلاة وواقف بصلي ومقبل على الصلاة نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا التفت نحوه أعرض عني. وأول ما أنا في الصلاة كذا أو ما التفت أشوفه بصص لي يعني ينظر إلي أم لا. وهذا من عظيم إيمان الصحابة رضي الله عنهم وعظيم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشغول بمسألة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر وهو يصلي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النووي رحمة الله عليه يقول أيضا في فوائد الحديث، يقول: وفيه أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها. مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها، يعني لو حصل أن إنسان فعل ذلك أنه جعل ينظر أثناء الصلاة هنا أو هناك لا يبطل الصلاة، وإن كان هذا طبعا من مكروهات الصلاة، وهذا مما يقلل أجر الصلاة. أين؟ قال: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة، هو ابن عمي وأحب الناس إلي. يدور على أي شيء يخرج من هذا الضيق وهذا يعني أو هذه العقوبة الشديدة جدا، وهي هجر المجتمع كله له، كل المجتمع كله محدش بيكلمه. يقول: حتى تصورت، أي يعني صعدت صورة يعني البستان يعني جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. يعني أبو قتادة ده ابن عمه وصاحب الحميم، يعني في يعني يجمع بأبي قتادة علاقتين أو ثلاثة كمان: علاقة الإسلام أولا، علاقة النسب، علاقة الصحبة الحميمة. ومع ذلك يقول: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام رضي الله عنهم وأرضاه. هو ذا المجتمع اللي فيه يعني تنضبط الأحوال، فوالله ما رد علي السلام، مثلا ما قال أبو قتادة زي حالتنا إحنا، أسلم عليه وأقعد كده واخده على جنب أتألفه برضه زي ما احنا بنعمل كده، أتألفه برضه وأشوف إيه الموضوع ونحو ذلك. يعني يبقى في مشكلة مثلا كده وحد عامل مشكلة، ويعني ممكن ربما يكون في بعض المعاني دي، يوم يجي البعض الآخر يكسر الإيه المسألة، وبعدين لما يجي يتقال له يا فلان لما فعلت، يقول ما أنا بتألفه ونحو ذلك. يعني يكون واحد مثلا مرتكب مثلا لأمر شديد جدا، وبدأ مثلا بعض إخوانه يعالجوه بمسألة الهجر دي أو نحو ذلك، يقوم يجي البعض الآخر يكسر الإيه المسألة دي، ولما يقال له ما أنا بتألفه. هؤلاء رضي الله عنه ما فعلوا ذلك، ولا سيما إذا كان الذي يعني أمر بهذا الزجر وهذا الهجر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو الكبير الذي أمر بذلك. فيأتي صغير ربما لا يدري فقه المسألة أصلا ويقول أنا هتألف أنا أو نحو ذلك، يوم يكسر كل حدة المسألة كلها، وعليه المنشق ده أو المخالف هذا مش هيرجع، عمره ما هيرجع. لماذا؟ لأنه هيلاقيه النهاردة واحد هيقعد جنبه، وبعد شوية هيلاقيه التاني يقعد جنبه كمان، وده يقول أنا بتألفه وده يقول أنا بتألفه وهكذا. ونحن لا نمنع أن يكون هناك ربما بعض الأحوال يكون فيها ذلك، لكن بعد المشاورة والمراجعة ونحو ذلك. قال فوالله ما رد علي السلام. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول في الفوائد، يقول أن فيه يعني أن السلام يسمى كلاما، وكذلك رد السلام، وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد عليه السلام يحلف. بيقول يعني وفيه أن السلام يسمى كلاما، لأنه أبو قتادة رفض يقول له عليكم السلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامهم، فلو قال له عليكم السلام ده كلام، فما رضاش يرد عليه السلام. يقول نو وكذلك رد السلام، وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد عليه السلام يحنث. لو في واحد قال والله ما أكلم فلانا فرد عليه السلام أو ألقى عليه السلام يحنث، لأنه هذا كلام. قال فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ سؤال يعني يؤلم النفس في الحقيقة. إن أنت حاول تتصور مشهد كعب كده، وبيقول لابن عمه وهو قاعد بين إيدي كده ونط من على السور عشان يخش له ومسلم عليه وما ردش عليه السلام، يا أبا قتادة هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ أنت في شك إن أنا مؤمن وأحب الله ورسوله؟ قال فسكت. سبحان الله العظيم، فسكت يعني وكأنه بيقول له أنا شاكك في هذه المسألة. قال فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته يحمل يحلفه. قال فقال الله ورسوله أعلم. أبو قتادة قال الله ورسوله أعلم ابتداء، هذا شيء شديد جدا، لذلك قال ففاضت عيناي رضي الله عنه. يا وصل الأمر إن أعز الناس وأحب الناس إلي واللي يعرف حالي يشك في إيماني وأني أكون ربما منافقا، قال ففاضت عيناي. الإمام النووي رحمة الله عليه بيعلق على قول أبي قتادة الله ورسوله أعلم. طيب هل ده كلام؟ إن أبو قتادة هنا ما ردش عليه السلام لكن قال الله ورسوله أعلم، هل ده كلام ولا لا؟ فبيقول الإمام النووي رحمة الله عليه وفيه وجوب إيثار طاعة الله ورسوله على مودة الصديق والقريب وغيرهما، كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه حين نهي عن كلامه للأولانية. إنه في وجوب إيثار طاعة الله ورسوله على مودة الصديق والقريب ونحو ذلك. لا، إحنا أمرنا بأمر من الله أو من رسوله خلاص، حتى لو كان بيني وبينك مودة. يقول وفيه أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله الله أعلم. فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق. يعني لأنه بيقول هنا إن أبو قتادة لما قال الله ورسوله أعلم ما بيكلمهوش، ده أبو قتادة بيقول لنفسه الله ورسوله أعلم. نعم. قال وتوليت حتى تصورت الجدار، يعني رجعت تاني، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام. نبطي من أنباط أهل الشام، النبطي فلاح من يعني فلاحي الشام، فلاحين الشام وخصوصا العجم، فلاحي الشام وخصوصا العجم يسمى نبطي. نعم. قال فإذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، قال فدفع إلي كتابا من ملك غسان. مين ملك غسان ده بقى؟ ملك غسان ده أو مين دول غسان؟ غسان دول عرب متنصرة، عرب متنصرة، ودول اللي كان من بين الذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لأجلهم، لأن دول كانوا يمالئون الروم على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فدول كانوا متنصرة ويمالئون الروم، هم وجزام ولخم القبائل العربية اللي في يعني تخوم الجزيرة والشام. فهذا كافر والعياذ بالله يرسل إلى كعب بن مالك، وهذا يدل على أن قصة كعب انتشرت حتى وصلت إلى ملك غسان في شمال الجزيرة العربية. قال فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته، قال فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. نعوذ بالله يا ستير يا رب. هذا هو الصيد في الماء العكر، الصيد في الماء العكر. هذا رجل كافر ملك غسان يصيد في الماء العكر، هناك اختلاف أو هناك مشكلة بين رجل أو بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الثلاثة، أو بين المسلمين وبين هؤلاء الثلاثة، يقوم يرسل رسالة إلى كعب بن مالك، تعال إلينا تكون في عز وكذا ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. وهذا والعياذ بالله هو الهوان بعينه والذل بعينه والعياذ بالله. فالعزة في طاعة الله ورسوله وفي محبة المؤمنين وموالاتهم والعيش بين المؤمنين، أما أن يعيش الإنسان بين الكفار وفي بلاد الكفار والعياذ بالله ويحب الكفار، فهذا هو الذل، هذا هو الهوان والعياذ بالله. قال كعب رضي الله عنه قال فقلت حين قرأتها، وهذه أيضا من البلاء، يعني ده ابتلاء جديد وامتحان شديد أيضا، قال فتياممت بها التنور فسجرتها بها رضي الله عنه وأرضاه. فتياممت يعني قصدت بها التنور، يعني النار التي في البيت يخبزون عليها ونحو ذلك، فسجرتها بها، فسجرتها بها. وهذا هو سلوك المؤمن الصالح بخلاف الأمراض النفسية والقلبية التي أصحابها والعياذ بالله في مثل هذه المواقف تجدهم يتلونون ويتغيرون والعياذ بالله، ويتركون طريق الحق إلى طريق الباطل كنوع مكايدة في من مثلا خالفهم ونحو ذلك. ولذلك نسمع هذا ونرى هذا كثيرا في أوساط بعض الناس، وإن كان ليس على نفس الصورة، أن يكون الجهة التي تصيد في الماء العكر جهة كافرة، أحيانا تكون الجهة التي تصيد في الماء العكر جهة مخالفة منحرفة عندها انحراف في أي جانب من الجوانب، يوم لمجرد يعرف بس ان في خلاف بين حد من اهل الحق وبينهم وبين بعض يوم يصيد في الماء العكر. وضعاف النفوس يفعلون ذلك، تلاقيه الصبح في المسجد معك في المسجد وواحد من أبناء المسجد مجرد ما مثلا يفعل حاجة يقوم يعاقب أو نحو ذلك، يقوم بكرة تلاقيه في مكان مخالف أو ماشي مع ناس مخالفين كنوع من المكايدة والعياذ بالله. ولذلك يعني هؤلاء يعني عندهم مشاكل في قلوبهم والعياذ بالله، وهذه أمراض نفسية وقلبية، بل تعبر عن عدم وجود مبدأ أصلا عند صاحب هذه الأفعال. قال فتيممت بها التنور فسجرتها بها. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في الفوائد، يقول وفيه جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، لأن الورقة كان مكتوب فيها ولن يجعلك الله بدار هوام، ففيها اسم الله. قال جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمعت الصحابة عليه. قال وكان ذلك صيانة، فهي حاجة وموضع الدلالة. يعني كان فعل عثمان هذا صيانة للقرآن بحرق كل النسخ التي فيها اختلاف، فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها لم يجعلك الله بدار هوان. وأيضا يعلق الإمام النووي رحمة الله عليه على هذه المسألة ويقول فيه إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف، فيه إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف. إن كعب رضي الله عنه على الفور تخلص منها وأحرقها، لماذا؟ لأنه وجودها في مفسدة وفيه شر ولياذ بالله. والحقيقة أقول أيضا فيه إشارة إلى عظيم إخلاص هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وإلا ما ذكر كعب هذه المسألة ولا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ده ملك غسان بعيد لي، زي ما بعضنا ممكن يحصل يقوم ولياذ بالله يمارس ضغطا على ربما يعني بعض يعني من ربما يقومونه ونحو ذلك، يقول لهم ده أنا الجهة الفلانية بعتالي، يعني أنتوا لو ما ضبطتوش بقى الأمور معايا أنا هروح الجهة الفلانية وهكذا. قال حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يقول حتى إذا مضت 40 من 50، يعني مجموع الأيام كلها كان 50 يعني ليلة، حتى إذا مضت 40 من 50 والناس يهجرونهم، قال واستلبث الوحي. استلبث يعني أبطأ الوحي، يعني وهذا يدل على عظيم تعلق الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن، إنه منتظر الوحي رضي الله عنه، واستلبث الوحي منتظرين الوحي ينزل في شأنهم. قال إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى الثلاثة. قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل رضي الله عنه وأرضاه. الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فكلمة تعتزل تحتمل معناه الاعتزال يعني عدم يعني وطئها، ولا الاعتزال يعني مفارقة المرأة بالكلية. فقال أطلقها أم ماذا أفعل، وفيه عظيم يعني انقياد الصحابة رضي الله عنه، إنه الاحتمال الأشد هو أيضا مستعد له، الاحتمال الأشد أيضا هو مستعد له وهو أطلقها أم ماذا أفعل، يعني لو قال لي طلقها خلاص سمعا وطاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك الحقي بأهلك. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على هذه العبارة بيقول: وفيه أن قوله لامرأته الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق، ولا يقع به شيء إذا لم ينوي. وفيه أن قول الرجل يعني لامرأته الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق، لأن الكلمة تحتمل أكثر من معنى، ولا يقع به شيء إذا لم ينوي وعليه، فهذا ليس بصريح طلاق. أما إن نوى به الطلاق فهو الذي يسميه الفقهاء بطلاق الكناية، بطلاق الكناية. قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ إن هلال بن أمية أحد الثلاثة رضي الله عنهم، وهو أكبرهم سنا، شيخ ضائع يعني ضعيف وليس عنده من يخدمه، فهل تكره أن أخدمه؟ فالإمام النووي رحمة الله عليه بيعلق على ذلك ويقول: فيه جواز خدمة المرأة زوجها برضاها، وذلك جائز له بالإجماع، فأما إلزامها بذلك فلا. يعني طبعا ده لو النساء طبعا يعني يفرحوا جدا بهذا القول من أقوال الفقهاء، أنه بيقول النووي أنه بالإجماع أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها برضاها بالإجماع، لكن الخلاف، وهو الإمام النووي رحمة الله عليه بيذهب إلى أنه لا يلزم المرأة خدمة الزوج، أنه يعني عنده أنه لا يلزم المرأة خدمة الزوج، وهذه مسألة خلافية في الحقيقة، والراجح أن المرأة يلزمها خدمة الزوج، أن المرأة يلزمها خدمة الزوج. الأدلة دلت على ذلك أيضا، لكن ليس المحل يسع لي عرضها، لكن الراجح في هذه المسألة لزوم خدمة المرأة لزوجها وولده. قال لا ولكن لا يقربنك. يعني امرأة هلال تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تأذن لي أن أخدمه؟ فقال: لا، يعني تكره يعني أن أخدمه؟ فقال: لا، ولكن لا يقربنك، يعني تخدميه ولكن لا يقربنك، يعني الجماع يعني. ولذلك النووي رحمة الله عليه يعلق في ذلك يقول: وفيه استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. وفيه استعمال الكنايات، هذا أفضل، وهذه طريقة القرآن والسنة، لا يقربنك، هذا أفضل في الكناية، وخصوصا إذا كان يحضر المجالس في الكلام نساء، لأن هذا مما ربما يخدش الحياء ونحو ذلك، ولذلك يستعمل الكنايات. قال: لا ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء. يعني هي رضي الله عنه ترد على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، وما به حركة أصلا؟ ده هو يعني من شدة الحزن والألم الذي ألم به من جراء هذا الأمر، صار لا حركة له، مرض وحزن وبكاء لا ينقطع، رضي الله عنه وارضاه. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، رضي الله عنه وارضاه. إنه ما زال يبكي منذ كان ما كان من أمره إلى يومه هذا. يا 40 ليلة ما بطلش بكاء، رضي الله عنهم وأرضاه. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أفعل، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. يعني رضي الله عنه خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يرفض، وما يدريني ما يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب يعني كذلك ده هتبقى فيها محنة أنه رجل شاب. ولذلك يعلق النووي رحمة الله على ذلك يقول: وفيه الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه، لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له، وعلل بأنه شاب أي لا يأمن مواقعتها وقد نهي عنها. فهو يقول: لا، ما أخاف. إذا كان نهينا عنها عن مقاربتها فلو وجدت يعني، وكأنه رضي الله عنه يقول: أزيل يعني البلاء على بلائي، لا، لتكن في بيتي يعني أهلها. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، يعني بعد يعني ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الزوجات. قال: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى أو من حين نهي عن كلامنا. قال: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. وكانت هذه المدة التي بعدها نزل الوحي بتوبة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، حيث نكتمل أو نستكمل بقية هذا الحديث إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.